الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، ووصلنا إلى الصفحة 38. وقبل أن أبدأ فيها أتيت بنقلين. الأول قال قوام السنة إسماعيل ابن محمد الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة: وإذا رأيت الرجل يمدح، هذا زيادة على الكلام، وإذا رأيت الرجل يمدح الفلسفة ويمدح الذين ألفوا الكتب فيها فاعلم أنه ضال. الإمام الأصبهاني إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وينقل عنه الأئمة الكبار. فقال: وإذا رأيت الرجل يمدح الفلسفة ويمدح الدين ويمدح الذين ألفوا الكتب فيها فاعلم أنه ضال. كلام قوي للغاية جدا، حتى الذين استحسنوا الفلسفة والمنطق وعلم الكلام والجدال بالباطل، هذه أمور في غاية الهلاك. وقال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: الحجة العقلية الصريحة لا تناقض الحجة الشرعية الصحيحة، بل يمتنع تعارض الحجج الصحيحة، سواء كانت هذه الحجج عقلية أو سمعية من الكتاب والسنة، أو سمعية وعقلية، بل إذا تعارضت حجتان دل على فساد أحدهما أو فسادهما جميعا. هذا كلام في غاية الأهمية. الحجة العقلية الصحيحة لا تناقض الحجة العقلية الصحيحة، لا تناقض الحجة الشرعية الصحيحة. يعني الحجج الشرعية والحجج العقلية الصحيحة هناك مساواة بينهما، فلا يكون العقل مقدم على النقل عياذا بالله. ولكن غالب الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم يقدمون المسائل العقلية. العقل هبة من الله، خلقه الله، خلق الناس والخلق أجمعين، والعقل جملة من المخلوقات، وهو منة من الله على حسب ما كان، إن كان من الأشقياء أو من السعداء وهكذا. فقال: الحجة العقلية الصريحة لا تناقض الحجة الشرعية الصحيحة، بل يمتنع تعارض الحجج الصحيحة، سواء كانت بارك الله فيك. فقال: الحجج العقلية الصريحة لا تناقض الحجة الشرعية الصحيحة. هناك توافق، بل يمتنع تعارض الحجج الصحيحة، سواء كانت عقلية أو سمعية، أو سمعية أو عقلية، بل إذا تعارضت حجتان دل على فساد أحدهما أو فسادهما جميعا. يبقى القضية عندك ضابط يضبط لك المسائل. الأصل الحجج الشرعية، وهذا يستقيم مع العقل الصحيح، فتكون حجته العقلية توافق الحجة الشرعية. فإن انفرد بالحجة العقلية وقال بعكس الحجج الشرعية فكما قال الأصبهاني فاعلم أنه ضال. نبدأ في الكلام في وسط الصفحة. قلت: جمع العلامة الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في كتابه التفسير وكتب الأخرى، وله كتب في أصول الفقه، في كتابه، كتاب مهم جدا واستفدت به من سنين عدة، طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. طريق هي مجلد واحد، يعني غلاف، يعني حوالي 200-250 صفحة. طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. جمع الشيخ عبد الرحمن أكثر من 1000 قاعدة وضابط وأصل من كتب الإمامين شيخ الإسلام تيمية وصاحبه ابن القيم بنص كلامهما، فجاء بكتاب من أجود ما يكون، فلخص كتاب ابن تيمية درء تعارض النقل والعقل، وده حوالي 7-8 مجلدات أو 6 مجلدات، فأتى بزبدة القواعد الأصولية في صفحات يسيرة، اخترت منها بعضها تلخيصا بما يناسب المقام. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية، فنقلت الصفحات والقواعد من القاعدة 155 إلى القاعدة 194، قال: وفساد المعارض لما جاء به الرسول قد يعلم جملة وتفصيلا، أما الجملة فإنه من آمن بالله ورسوله إيمانا تاما وعلم مراد الرسول قطعا تيقن ما أخبر به وعلم أن ما عارض ذلك من الحجج فهي حجج داحضة، قال الله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. هذا عموم، فقال جملة وتفصيلة، فبين لك هذا الأصل الكلي، وأتى بآية شديدة وقوية: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. هؤلاء المجرمون الذين يشككون في القرآن والسنة والأحاديث ويطعنون ويشتمون ويسبون الصحابة، كهذا الرجل المجرم صلاح إبراهيم عيسى، هذا رجل رافضي معلوم ويكره الإسلام والدين، وقال يعيب ويسخر من آيات القرآن، وسخر من آية في سورة الحاقة، نسأل الله العفو والعافية، وهو معلوم أمره. وأما التفصيل فبعلم فساد تلك الحجج المعارضة، نسأل الله السلامة والعافية. لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يستقيم لرجل مجرم كهذا يسمعه الملايين ويشكك في هؤلاء، فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما التفصيل فبعلم فساد تلك الحجج المعارضة، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وبين مراده، فكل ما في القرآن والحديث من لفظ يقال فيه إنه يحتاج فيه إلى التأويل الاصطلاحي الخاص، والذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، فلا بد أن يكون الرسول قد بين مراده بذلك اللفظ بخطاب آخر. لذلك قال الجويني: من أشد الناس تأويلا وكلاما وفلسفة واعتزالا ومنطقا، وكذلك الغزالي، فقال: إذا انقرض عصر، لما انقرض عصر الصحابة، رجع إلى الحق، لما انقرض عصر الصحابة ولم يصرفوا الآيات والأحاديث عن ظاهرها ولم يتأولوا، علمنا وتوجب علينا عدم التأويل، لأن الصحابة لم يفعلوا هذا. والمصيبة الكبرى في التأويل وصرف الآيات والأحاديث عن ظاهرها. لذلك فصلت القول في كتاب المهم القواعد، أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد الشبه المنحرفين، موجود على الموقع من سنين يعني، فبينت مسألة التأويل وضلال هذا الأمر. فقال هنا: الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وبين مراده، فكل ما في القرآن والحديث من لفظ يقال فيه إنه يحتاج فيه إلى التأويل الاصطلاحي الخاص، هذا الباب أغلق ولا يستقيم ولا عبرة به. ليه بقى؟ والذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، فلا بد أن يكون الرسول قد بين مراده بذلك اللفظ بخطاب آخر، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإذن كل مسألة توجب على رسول الله أن يبينها وأكمل لهم الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال هنا فلابد أن يكون الرسول قد بين مراده بذلك اللفظ بخطاب آخر، كما في الأحاديث، حديث عام ومخصوص، وحديث مطلق ومقيد، وناسخ ومنسوخ، ومجمل ومبين، ومحكم ومتشابه، وهكذا. لا يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطل ويسكت عن بيان المراد الحق، هذا لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع. يا رسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإذن لا وجه للتأويل وصرف الظاهر عن ظاهره إلا بدليل من رسول الله أو من إجماع أو من آية. أما الولوغ في المعقولات والدخول فيها دخولا شديدا، هذا يهلك الدين وينقض عرى الإسلام عرى. ولا يجوز أن يراد من الخلق أن يفهموا من كلامه. هنا التقعيد الذي فعله الشيخ عبد الرحمن السعدي تقعيد فيه ليس قاعدة بالحكم يدور مع التي وجودا وعدما فحسب، هو يأتي بفقرة كبيرة فيها تقعيد وهكذا. ولا بد أن يراد من الخلق أن يفهموا من كلامه، ومن لم يبينه لهم ويدلهم عليه لإمكان معرفة ذلك بعقولهم، ما فيش الكلام ده، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صناديد الكفر في كل زمن في كل وقت أتى به نبي كانوا عقلاء ولهم عقولهم، وكانوا يقال قد يقال عباقرة في مسائل الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. فليس المرجعية للعقل، فلا بد من الدليل الشرعي. وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، حتى لو كانوا عقلاء في غاية القوة من العقل، لابد من الأمر الشرعي، لأن العبادة توقيفية، لابد من الدليل، تتوقف على وجود الدليل لإمكان معرفة ذلك بعقولهم. فإن هذا قدح في الرسول الذي بلغ البلاغ المبين، أكمل الدين وأتمه، الذي هدى الله به العباد وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، وفرق الله به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الرشاد والغي، وبين أولياء الله وأعدائه، وبين ما يستحقه الرب من الأسماء والصفات وما ينزهه عنه من ذلك، حتى أوضح الله به السبيل وأنار به الدليل وهدى به الذين آمنوا وهدى به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فانظر إلى هذه الكلمات الدرة التي تكتب بماء الذهب كما يقولون، خلاصة هذا الأمر، ما هذه الأمور العقلية التي تتوغل فيها ورسول الله قد أتم لكم الدين؟ توغلوا بعقولكم في المسائل الدنيوية، في الكمبيوتر وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وكل هذه الصناعات فرض كفاية وفرض على الأمة، لا حرج في ذلك، وكلما ازداد الإنسان تعقلا كان خيرا لنفسه ولأهله وللأمة وللعالم. رجل عالم استفاد به كل العالم، مسلم وكافر، فالقضية مسموحة، وهذا من الخير، وهذا من الكتاب والسنة الإجماع. أما الدخول والولوغ في المسائل العقلية التي تخالف الكتاب والسنة، كيف هذا؟ فلابد أن يكون عند العقل منتهى لا يتخطاه. قال والرسول أعلم بالخلق بالحق، ويعلم الرسول أعلم الخلق، الرسول أعلم الخلق بالحق، يعني أعلم الناس بالحق لأنه رسول ومن أولي العزم، وأفضل الرسل من أولي العزم، وسيد الأولين والمرسلين بلا خلاف، وأقدر الناس على بيان الحق. يبقى ما يجيش واحد بعد كده بعد ما مات رسول الله ويقول أنا عندي ما لم يقله الرسول، وأقدر الناس على بيان الحق، وأنصح الخلق للخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا يوجب أن يكون بيانه للحق أكمل من بيان كل أحد، حتى الصحابة طبعا هم أصحابه وتعلموا منه، وكل ما عندهم من العلم منبعه رسول الله. وهذا يوجب أن يكون بيانه للحق أكمل من بيان كل أحد، بيانا شافيا قاطعا للعذر. إن الله بيّن من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها من العلم ما لا يقدر أحد من هؤلاء أهل الكلام والفلاسفة وغيرهم قدره، وما لا يقدر أحد، ليس عندهم قدرة أن يقولوا ما قاله رسول مهما كانوا. جل وكبار الفلاسفة الذين كانوا يصفونهم بالعباقرة الذين ليس يوازيهم أحد، يعني الرجل منهم إلى يوم الناس هذا بكتبه هو عندهم إمام، عندهم أكثر من الرسول نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء الفلاسفة والمناطق وأصحاب الكلام يقولون القول ويحللونه ويأتون بالأدلة العقلية، ثم بعد ذلك يغيرونه، ثم يأتي دليل آخر ثالث ويغيرونه إلى أن يتوفاهم الله، ويكونون في حيرة شديدة لأنهم لم يؤمنوا ولم يوحدوا. فالمسألة هنا مهما كانوا عندنا وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكيف يترك الوحي ويقال بالمعقولات؟ هذا يقال لمن ليس بمسلم، ومن زعم أنه مسلم ويصر على ما قاله الفلاسفة حتى خرج من الملة هو ليس منا. قال: ونهاية ما يذكرونه، يعني الإمام ابن تيمية في كتابه تدارؤ العقل والنقل، كتاب في غاية القوة، فتكلم في مسائل، رجل كان عبقريا على منهج السنة والجماعة، وكان يعني شديد الذكاء وشديد القوة في ذلك، وعنده صفات يعني مجتهد مطلق. فقال: وكان يتتبع كلماتهم، يعني السلف والصحابة والتابعون كانوا لا يستمعون إلى أهل الأهواء كابن سيرين وأيوب السختياني، وكانوا يسدون آذانهم بأصابعهم حتى لا تدخل إليهم شبهة. أما شيخ الإسلام في زمانه كانت الفتن شديدة، وكان عنده من العلم، هذا الرجل هذا الإمام لم يتزوج، مات لم يتزوج، وذلك النووي، لأن الإجماع أن الزواج ليس بواجب، هو مستحب، هذا لا خلاف فيه بالمناسبة. يعني المهم، يعني فكان متفرغا كل التفرغ، لا عنده عيل ولا عنده ست ولا عنده كذا، يعني ما شاء الله عليه. فكان متخصصا في التكلم والبحث والتنقيب والتقصي عن كل فرقة من فرق الإسلام، كل الفرق، ويتكلم معها ويأتي بالأدلة العقلية والنقلية من الكتاب والسنة والإجماع، ويأتي بتفاصيل سبحان ربي العظيم. فتكلم لأنه قوي الحجة، يعلم الكتاب والسنة بلا خلاف، فلا حرج إن كان رجل عنده هذه المكانة العلمية والثروة المقاصدية والحجج والبرهان أن يتكلم مع أهل الأهواء، فلن يضروه لأنه يعلم الحق من الباطل، وهذا قليل طبعا بلا شك. فقد يقول شيخ الإسلام تيمية: خالف السلف، لا سيما في الآثار العظيمة التي نقلها الإمام ابن بطل العكبري في كتابه الإبان الكبرى في عدم مجالسة أهل الأهواء، ولكن إن وجدت ضرورة، ضرورة دعوية وعندك الحجة لابد أن نتكلم، ولكن الأصل عدم نشر هذا. يعني أحمد ديدايد رحمه الله بلا شك يعني أدخل من غير المسلمين الكثير، وكان قوي الحجة في هذه المسألة، تعرفونها وأظن يعني ناس كثيرة تعرفه من سنين، هو مات يعني. فكان رجلا يجادل النصارى ويأتي إليهم بالحجج، ولكن المسألة ليس هذا من الهدي. كان يفعل ماذا؟ ورجل آخر يعني في هذه الآونة، رجل معروف يعني اسمه نسيت اسمه، هو مشهور جدا يعني، وأدخل الكثير من النصارى في واليهود حتى في دين الإسلام، ولكن كان يقف في المحافل الكلية كما في آخر مرة في هذه الأمور الكرة وما شابه، اللي حدث كأس العالم في أفريقيا في قطر، فناقش الآلاف وتكلم مع بعض. المهم يعني هذه ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقف أمام العوام آلاف وعشرات الآلاف من الناس، ويقف كأحمد ديدايت وهذا الرجل وينشر، ويأتي المحتج ويأتي بالشبه التي قد تثبت في قلوب هؤلاء العوام. مهما قال من الحجج أحمد ديدايت أو غيره، أوجدت شبهة نقلها وساعدت هذا الكافر على نقل الشبهة حتى يشككوا. هذه قد تكون بين رجل هكذا ورجل من أهل السنة يعلم كيف يوصل الأمر بعيدا عن هذا التجمع الذي يؤدي إلى الفساد وإلى دخول الشبه. يعني العوام أمام هذه الآلاف يسمعون أحمد ديدايت والرجل الذي عكسه وليس بمسلم، ويجدون في هذا الذي ليس بمسلم كلام يقولون صحيح، ويقول أحمد ديدايت يقول كذا، ممكن ينسوا الكلام ولا يستوعبوا ويحفظوا ما قاله أحمد ديدايت. في هذه الحالة أمر عظيم، فالمسألة لابد من الوعي والإدراك والبصيرة. ليس كل شيء يكون له خير يكون على المنهج، كما نقول في حماس وكتائب القسام وما شابه. مسألة يعني يا فلسطين أبيدت تماما، فالمسألة لابد من شرعية الوسيلة. فقال ونهاية ما يذكرونه، جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه، وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله في كتابه، التي قال فيها ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية، ويدخل في ذلك ما يسمونه البراهين. كل القصص القرآني ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أكثر من 70 موضعا من مواضع موسى عليه السلام ومعه وهو مع بني إسرائيل، أكثر نبي واحد، القصص والأمثلة التي يضربها الله سبحانه وتعالى للناس، فكل هذا موجود في الكتاب والسنة. قال فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية، ويدخل في ذلك ما يسمونه البراهين. وفي القرآن والحكمة النبوة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل، هذا لمن علم. لذلك يا إخوة، علم أصول الفقه عمود الخيمة، تعرف القواعد، تتكلم بالقواعد في المسائل التوحيد والآيات الصفات ومسائل الإيمان والكفر ومسائل العبادات والمعاملات، كل شيء تأصيل هذه مفاتيح العلوم التي تمكنك من هذا. ابن تيمية إمام في الأصول وإمام في الفقه وإمام في الحديث وإمام في التفسير وإمام في اللغة. فإثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقلي معلوم الفساد بالضرورة، وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء. قال والعقل ليس أصلا لثبوت الشرع. طبعا عشان كده أهل الفترة وهم عقلاء، أهل الفترة بين النبي والنبي ولم يعلموا، وماتوا وهم لا يقولوا لا إله إلا الله، ليسوا هؤلاء كفار وهم عقلاء، لذلك قال: والعقل ليس أصلا لثبوت الشرع ولا معطيا له صفة لم تكن له ولا مقيدا له صفة كمال، إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم، فالعلم تابع له ليس مؤثرا فيه. فإن العلم علمان، أحدهما العلمي وهو ما كان شرطا في حصول المعلوم كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله، هذه مسائل فطرية، إن أردت أن تفعل شيئا لابد أن تتصوره، الحكم على شيء فرع عن تصوره، فهذه أمور تحدث حتى من الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. فالمعلوم هنا متوقف على العلم بما به محتاج إليه. والثاني الخبري النظري، يعني إيه؟ وهو ما كان المعلوم غير مفتقر إلى وجوده إلى العلم، كعلمنا بوحدانية الله وأسمائه وصفاته وصدق رسله، هذا أمر بالكتاب والسنة. عشان كده مسائل العقليات جل أو كل هؤلاء الأمر عندهم 1+1=2، وكل مخلوق له من خلقه، فإذا ليس هناك خالق، نسأل الله السلامة والعافية. السماء والأرض والمياه والجبال، كل هذه أمور يقول طبيعية، الأمور الطبيعية، وهذه الطبيعة، لا يقولون الخلق، خلق الله، هذه الطبيعة، يعني الطبيعة نشأت هكذا، وليس هناك إله. فمسائل الأسماء والصفات، كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره، حديث العمر بن حصيف في الصحيحين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلابد من الرسول، أما عندهم فلا. قال: وصدق رسله وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك، فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أو لم نعلمها، فهي مستغنية عن علمنا بها. لكن الفلسفي والمنطقي يقول ربنا عرفوه بالعقل، قل لي كذا وكذا وكذا، أنا مليش دعوة بالكلام ده. والشرع مع العقل هو من هذا الباب، فإن الشرع المنزل من عند الله ثابت في نفسه سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه، وهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا، ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا، فإن العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالما به وبما تتضمنه من الأمور التي يحتاج إليها في دنياه وآخرته. من صلاح الفطرة ومن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما منع الناس في كل زمن به نبي ورسول، ما منع الناس من الإيمان بالرسل إلا المسائل العقلية والكفر والجحود والإنكار. والجحود معرفة الحق ثم ينكر. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والعقل موجود، ولكن لابد من ضبط العقل بالمسائل الشرعية. هناك أمور بلا شك، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير، كما بينت يوم الاثنين في حديث كتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، حديث البخاري ومسلم. خلق الله آدم على صورته، وفي رواية خلق الله الرحمن على صورته، آدم، خلق الله آدم على صورته، صورة من؟ الضمير يعود إلى من؟ إلى الله، هذا باتفاق أهل العلم سلفا وخلفا، إلا ما كان من الإمام إمام بن خزيمة، وهو ذا إمام وكتب كتابه التوحيد، إمام كبير، فأخرج اللفظ عن ظاهره في مسألة ليس كذلك، ولكن ليس كمثله شيء، هو سميع البصير، له يد ليست كأيدينا، وله بصر ليس كبصرنا، وله سمع ليس كسمعنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهنا حتى الذي يعرف حديث البخاري ومسلم وحديث الثاني على سورة الرحمن يقول ما هذا، كيف يكون على سورة الرحمن؟ تسكت في هذه المسألة. الحديث العمد الذي قال عليه ابن تيمية في مجموع الفتاوى هذه القاعدة الكلية في مسألة التأويل والصفات. الكيف معلوم، عندما سئل الإمام مالك، وأصل الحديث عند أم سلمة، ليس أصله من الإمام مالك، والمشهور عند هو من كلام الإمام مالك، ولكن قرأت في إمام الصابون عقيدة السلف وأصحاب الحديث قالته أم سلمة لما سئل الإمام مالك عن كيفية الاستواء، الرحمن على العرش استوى، فقال الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى هو الارتفاع والعلو، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال للرجل وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يطرد من المسجد فطرد. بلا شك أن الإمام مالك إمام دار الهجرة علم أن هذا الرجل يتتبع ما تشابه منه كما فعل صبيغ بن عسر مع عمر بن الخطاب. بلا شك طبعا مش هيطرده ويقول عليه مبتدع إلا إن رأى فيه هذا، وهذا رجل إمام. وهذا فهذه القاعدة. ففي هذه الحالة يدخل التأويل والمسائل العقلية، كما دايما أقول هذا الحديث بخاري ومسلم ينزل رب العزة كما ينبغي لجلاله وجه عظيم سلطانه إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، والثلث الأخير من الليل يختلف باختلاف الزمان والوقت بين أمريكا والصين وشرق الأوسط ومصر وهكذا. فهنا الأمر في الكيفية يفوض إلى الله، الكيفية، والكيف مجهول لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا هذه المسألة يدخل فيها التأويلات، ويدخل فيها الخروج من الملة عياذا بالله. فالمسألة في غاية الأهمية، لذلك مسائل العقول مسائل خطيرة. لذلك مئات الملايين يستحسنون ويعجبهم هذه المسائل العقلية. لذلك أفرد شيخ الإسلام الكلام الكثير في تدارك العقل والنقل، وكذلك أمور كثيرة تكلم فيها رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء. قال وانقطع علم به وإعطاء ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك، ولو لم يعلمه لكان جاهلا ناقصا. كل من أثبت ما أثبته الرسول ونفى ما نفاه كان أولى بالعقول بالمعقول الصريح. يبقى الأصل إيه؟ هذه القاعدة. كل ما أثبت ما أثبت الرسول ونفى ما نفاه كان أولى بالمعقول الصريح. يبقى الضابط في ضبط هذا العقل وعدم الشطح به الكتاب والسنة والإجماع. طب هؤلاء عندهم مسائل عقلية ولا يلزمهم الكتاب ولا السنة والإجماع. الله أعلم حيث يجعل رسالته، كما كان أولى بالمنقول الصحيح. وكل من خالف صحيح المنقول فقد خالف أيضا صريح المعقول، وكان أولى بمن قال الله فيهم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فانظر ما كنا، قال لو كان وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. نسمع السماع الصحيح الذي يؤدي إلى الاستجابة لله وللرسول، والعقل كما بينت كلام ابن حزم في المرة السابقة. قال ابن حزم في الإحكام في فصول الأحكام، قال بعض السلف الصالح ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا ولا عقل له. فالعقل من أطاع الله عز وجل. ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا ولا عقل له، فالعاقل من أطاع الله عز وجل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقد علم قطعا أن الرسول لم يدع الناس بطرق أهل البدع، عفوا لم يدع الناس بطرق أهل البدع والفلسفة والكلام. هذه هي المصيبة، الانصراف عن الكتاب والسنة مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، ويتوجه في العقولات والمعقولات. قال: وقد علم قطعا أن الرسول لم يدع أو لم يدعو الناس بطرق أهل البدع والفلسفة والكلام، وإنما دعاهم بالبراهين الصحيحة والآيات البينة وأدلة الهدى والحق. نكتفي بهذا الكلام. قال: وقد علم قطعا أن الرسول لم يدعو الناس بطرق أهل البدع والفلسفة والكلام. القاعدة الكفرية اليهودية الميكافيلية: الغاية تبرر الوسيلة. نحن نفعل أي شيء حتى نجعل الناس يدخلون في الإسلام ويهتدون وكذا وكذا وكذا. قال: وقد علم قطعا أن الرسول لم يدعو الناس بطرق أهل البدع والفلسفة والكلام، وإنما دعاهم بالبراهين الصحيحة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والإجماع: العلم معرفة الحق بدليله، والآيات البينة وأدلة الهدى والحق. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما كان من مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.